إذا قلنا دعي القلق، لو أن القلق لا يمكن أن نتركه لما استطعنا أن نأمر الناس بأن يدعوه. جميل. لأن في قلق أستطيع أن أتركه، وفي قلق لا يمكن أن ينفك عني حتى أطلب المساعدة الطبية والاستشارة النفسية حتى أخرج من دائرة القلق المرضي. الكلام طبعا سنتعرض لدائرة القلق المرضي، لكني لست متخصصا في هذا، لكني سأحيله للمتخصصين. جميل. لكني سأتحدث عن القلق اللي حقيقة اللي بعضنا يسترسل معه، فكان متوترا ثم خرج من التوتر إلى القلق، وخرج إلى عوالم الاكتئاب، الاكتئاب البسيط، الاكتئاب المتوسط، الاكتئاب الحاد، وطلع منها للذهان وإلى غير ذلك من الأدواء والأمراض. نحن نقول حاول قدر ما تستطيع أن تترك القلق، لأن القلق لن يتركك، لكن أنت خلك خيار قوي أن تتركه، لأنه إن سكن بدنك للأسف أن له أعراض مرضية على البدن، على السلوك، على الفكر، ويجعل الإنسان في النهاية أسير أحزان الماضي والخوف من المستقبل، وقد أضاع يومه والاستمتاع بالحياة. إذا قلنا دع القلق كما تكرمت في مقدمتك، كأننا نقول إياك أن تترك اللذة. جميل. اسمح لي أقول يا شيخ، قول. أجمل تعريف للقلق ما هو؟ الناس الذين فيهم قلق. طبعا القلق غير الاكتئاب، لكن القلق هو بوابة الاكتئاب. نعم صحيح. يعني هو ينفذ الإنسان من القلق يصل إلى الاكتئاب، والاسترسال فيه. نعم الاسترسال فيه. القلق هو بداية شعور الإنسان بعدم استمتاعه بهذه الحياة ومباهجها. أعيدها شيخ. القلق بداية، هو اضطراب يبدأ الإنسان معه يخرج من جمال الحياة ويكون أسيرا لتلك الأفكار التي تسلطت عليه. إذن ترك الاستمتاع بالحياة ابتداء هي بواب، هي أول مؤشرات القلق اللي أخشى أن يكون بعد ذلك مرضيا. تلاحظ أن بعض الناس أحيانا يسافر للاستمتاع بالسفر والسياحة، السياحة الشرعية. نعم. السياحة الجميلة، يخرج ينظر من نافذة فندقه على نهر وعلى جبل وعلى شجر وعلى ثلوج، ومع ذلك تجد أنه مكتئب، حزين، قلق، تجده جالس على الطاولة يطرق بقدميه، إن كان مع سبحة ما شاء الله يحركها بشدة، دائما خائف من غد، مفرط في اليوم، حزين من الأمس وما أحداث الماضي. لذلك أستطيع أن أقول أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دواء، والدواء ما هو باختصار، نقدم الدواء وسنعود إليه. جميل. احذف لو من الحياة تستمتع بمباهجها. طيب احذف لو، لو أني فعلت كذا لكان كذا. أكبر مسبب للقلق لو، أكبر مسبب في للقلق هي لو. لأن الآن الرجل القلق أو المرأة القلقة خايف من بكرة، ومحزنة أحداث الأمس، واليوم محترق لديه لأنه يعيش بين نارين، ذكريات مؤلمة وخايف. أعطيك مثال، يعني بعضهم الآن بيختبر الاختبار في المستوى الأول في الكلية، يقول بس ما في وظائف، ويقطع شعره ويقلم أظفاره بفمه ويزفر. يا أخي أنت ما تخرجت. صح. وأكل الله في، كيف يقولوا، أكل الموز حبة حبة والله. وكذلك لا تصعد جسرا قبل الوصول إليه. نعم. نعم. بعضهم رافع رجله، أصبر إيش فيك يا شيخ، قال في قدامي عتبات. عتبات، أو أنه مش يهدي، أمشي، قال فيه مطب في حي آل فلان، ها وأنا أهدي الآن وأمسك أنت ماسك فرامل في طريق مفتوح. صح. يا حبيبي أنت ماسك فرامل ليه؟ صحيح. ليه أنت ما وصلت؟ إذا وصلت إلى المطب يجعلها الله مخرج، يمكن يزال، وممكن يا أخي تأخذ طريق آخر، وممكن الله جل وعلا يجعل لك الحل دون الوصول إليه. لذلك لو هذه جعلت الناس في قلق. صحيح. يعني أنا الآن أنا مستمتع بالجلوس بين يديك جدا، الله يرضى عنك، وأنا والله أكثر والله، والله ما شاء الله. وهالفنجان الجميل أستطيع أن أرتشفه وأنا يا أخي في قمة السعة، أحمد الله، هو مر لكن التمر جعله حلو. نعم. وأنا الكاس فاضي بس رؤيتك جعلته مليان ما شاء الله. هذه هذه طالع خارج الخط لكن ما في مشكلة, ما مشكلة. عندك فاصل, عندك فاصل مخرج. فأقول تجد أن مبايج الحياة للمقلق لا يعترف ببهجة اليوم لأن خوفه من الغد دمره, ولأن ذكريات الأمس هو في أسرها مقيد. لذلك يقولون أن مرض القلق أو داء القلق أو اضطراب القلق المشكلة في زمن, يقال أن أكثر من 17% يمر على حياتهم هذا الجسم. 370 مليون إنسان مكتئب, وهم ما وصلوا إلى 370 مليون بالاكتئاب إلا وقد مروا بالقلق, استرسلوا مع القلق. طيب. ولذلك تسمح لي أقولها يا أبو عبد الرحمن, أوقف مسلسل نزيف المتعة من حياتك. إيش تقصد؟ لا تقلق. وكيف ما تقلق؟ لأن الأمر ليس لك. أنت تقلق لو أن الأمر بيدك, لكن الأمر ليس لك والعاقبة ليس بيدك والأمر إلى الله. ولا تقولن لشيء أن, لا آسف, قول نعم ولا تقولن, الحديث أنا أعود للحديث, فإن لو قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب طبعا هذا يبقى, نرجع الحل الأول الذي هو إكسير السعادة وإكسير المتعة في الحياة, وهو أن يعرف الإنسان ربه معرفة تجعله خاضعا منيبا منكسرا, يعلم أن الأمر بيده وأن الأمور بيده, وإنا لله وإنا إليه راجعون. جميل. نعم. ويعلم بأنه, لذلك تجد أن القلق قد يصيب, القلق المرضي قد يصيب الأتقياء والأنقياء والأخفياء والصالحين وغير الصالحين, لكن القلق اللي هو في بداية مسلسل بعثرة المتعة في الحياة وتدمير مخزون السعادة من الحياة هو بعثرة شيطانية. لماذا؟ قال لو أني, معنى ذاك لو أني يعني تزوجت فلانة لسعدت, ولو أني قبلت بتلك الوظيفة لسعدت, لو أني غيرت يا أخي تخصصي التخصص المقرود هذا لكان توظفت, ولو أني اقترضت لبنيت, ولو أني ما بعت الأرض لكنت من أثرياء الأرض. يا حبيبي والله لن تكون أثريا لأن الله ما شاء لك الغنى. يعني مما يعدل الفكر والمعوج هذا والطعجة هذه, الطعجة اللي موجودة في التفكير والعرج هذا الذي يكون في التفكير, أن الذي أنت فيه اليوم هو قضاء الله وقدره لك قبل خلق السماوات والأرض. نعم قد نكون نفرط, لكن ماذا يعني سيفيد حزننا انكسر أو انسكب الماء انتذر. يعني لماذا حياة بعضنا يطحن الطحين ويعصر العصير وعايش على آلام الأمس؟ نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لذلك القلق هذا, القلق معظمه مزلزل. لماذا؟ لبهجة الحياة. بل وللأسف أن القلق يعدي, أو مثل يقولون متى تعلم أنك دخلت في دوائر القلق المرضي, في أعراض مثل خفقان القلب, التعرق إلى غير. لكن إذا كنت تأثر من يخالطك بك حتى أن تصرفاتك السلوكية, طبعا وهي لها علاقة بالأفكار الخاطئة, نعم. تأمره السلوك غيرك. انعكست على من حولك, فصار من حولك يا أخي طفشان منك. والله إن بعضهم من قلقه, يا أخي بعض النساء تقول لزوجها يا أخي انت خوفتنا وما في خوف, صح, أرعبتنا وما في رعب, يا مسلم اطمئن, وهو يقول لا وش دراك الدنيا الشر ما مات, صح الألفاظ هذه. نعم وهذه دلالة على أنها نفس تسير إلى الاكتئاب إن لم تكن قد بلغته, هو متأزم ويريد أن يؤزم غيره نعم. والأزمة هذه حقيقة تعدي وتصيب من حوله حتى أن القلق هذا فعلا يعيش من حوله في اضطراب. ولو كان, وأحيانا القلق هذا من يقول أنا خايف. طيب مؤشرات اللي بين يديك, بعضهم ترى خايف من 30 سنة, ما وقع الذي يخاف منه إلى الآن. الخوف في الأذهان أكبر من الخوف في الواقع والميدان, ليس عنده حقيقة, لا يوجد أي. طيب أنت الآن لك 30 سنة خايف من حوادث المرور, كل ما طلع محمد يا أخي واسمع كفرات محمد في جدة يا أخي صار صوت الكفرات هذه عندك الله يحفظك بالرياض مثلا, صح, لا قلق. اطلع على الأخبار, لا إله إلا حادث شنيع وقع لأسرة, الله لله ما في السفر, اجلسوا بسم الله. ليه يا شيخ؟ قال والله ما تدري. أقول نحمد الله على الأمن والعافية ونطلب عشانا من المطعم ونتركنا من السفر لأنه يمكن يضرب كفر. صح ممكن ننقلب يقول كذا يعني. طيب في شيء ثاني ممكن تصلون والأصل ذلك، ولماذا لا تستودع الله نفسك؟ لذلك عندنا خطأ يعني كبير حقيقة، خطأ في التفكير التطير. نعم خطأ في وهذا التفكير وهذا أمر عقدي. نعم خطأ في التفكير أثر على وجود سلوك خاطئ، والأصل مو في السلوك والمشاعر اللي موجودة، المشاعر الحزن اللي في قلبك ليس لأن الحياة حزينة، لا، لأن تفكيرك خطأ. صحيح. نعم. وللحزن اللي أنت فيه، الناس مستمتعين وهم أقل منك حالا ومالا وأقل منك مؤهلا ودنيا، مستمتعين لأن يفكر صح. أحبابي أنا يعني أنت ليه خايف؟ الكون هذا من الذي خلقه؟ الله أكبر، جميلة هذه والله. من الذي خلقه؟ إنه الله. يا أخي من الذي قدر أقواته؟ رب العالمين. من الذي حفظ من على وجهه وهو اللطيف الحفيظ الكريم الحفيظ المنان؟ يا أخي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عودك الجميل فقس على ما مضى. وإياك أن يأتي الشيطان فيعطيك نموذج آخر فتقيس على تجربة أخرى. يا أخي القلق حتى وهو قلق تستطيع أن تجعله عبادة جميلة تكفر الذنوب. يا أخي الهم والحزن الذي استعاذ الحبيب منه، يعني قلق أنا، فيعني لما شعرت بالقلق اطمأننت بماذا؟ الحفيظ هو الله. صح. أجعلني هذا القلق أرفع يدي إلى الله، يا رب احفظ ذريتي. آمين. احفظ من غاب منهم. إيش في مريضي؟ أغني فقري. إذا القلق لذلك قلق بسيط مهم في الحياة يا أخي. وهو من الطبيعة البشرية، ولذلك يقولون الشيبان عندنا يقول الحي يحييك والميت يزيدك غبن. اي والله صدق. يعني الحي يحييك يعني اللي دائما هميم في عمله ومنجز يحركك. يا اخي هذا اللي هميم، هذا اللي يقولون حي يحييك وعمله سريع ومنجز وكذا، هذا لولا قليل من القلق ما صار الهمة في قلبه. صحيح. لذلك نحن نقول لأحبتنا وهم يستمعون، احيانا يوجد الانسان لديه القلق باعراضه الطبية. نعم. طويلة سكنت في بدنه وفي قلبه وفي افكاره، نقول يحتاج هذا إلى علاج. ولذلك إياك أن تصاحب القلق، ها القلق المرضي وهناك مخارج له، وأن تقعد أسير في البيت وتقول الدنيا يا أخي كلها سوداء، ما في واحد مرتاح في الدنيا. لا يا حبيبنا، مرتاحين كثير الحمد لله، والله مطمئنين كثير. يا أخي قطعت أقدامهم لا زالوا يحمدون. صحيح. في شلت أبدانهم ولا زالوا يثنون ويحمدون. نعم. إذا شو المشكلة؟ المشكلة لديك أنت، عالج. إذا لا تصحب القلق ولا القلق. نعم. ونبدأ بالقلق، لا تصحبه فبئس الضجيع، كالفقر. نعم. لأن الفقر مشاعر حقيقة، وفقر أفكار جميلة. وكما أن الفكرة السلبية وصلت هنا لابد أن تأخذها بملقاط وترميها وتجفف المكان كله، لأنك يا أخي الحبيب بذلك تعيش سليما، وإلا فبادر بالعلاج. بادر بالعلاج، والعلاج طبعا روحي بالرقية مع زيارة الطبيب. نعم جميل. ولا بد هذا أن يصحب هذا. أنا بقول يا أحبابي لو أن إنسانا أصيب بسبب العين، أصيب بورم، وهذا ممكن أن يكون بورم سرطاني في الرحم في القولون في الثدي، أي هذا سبب. نعم. والآن شخص الأطباء أن هذا الورم موجود يقينا عضويا، موجود بالأشعة والتحاليل أنها يوجد، هل نقول إياك أن تستأصل الورم هذا وعليك الاكتفاء بالرقية فقط؟ ماذا نقول؟ نقول استأصل الورم وارقي نفسك، حصن نفسك من شر قادم في الذهاب. أيضا البدن كما أنه يمرض، النفس تمرض، والهم والحزن الذي ذكر في السنة، الهم والحزن أمراض نفسية، ولذلك الاكتئاب شيء والحزن شيء. لهذا قد الإنسان يعيش حزينا وهو غير مكتئب، حزينا لفقد شيء من، نقول له خفف ولا يقعدك هذا الحزن، وقد يوصلك للاكتئاب، ونقول له الحزن قد يعني أرقي نفسك، لكن إذا وصلت إلى دوائر الاكتئاب، والاكتئاب من أعراضه أعراض عضوية، أعراض عضوية، ونقول حقيقة لبعض الأطباء وهم يستمعون إلينا خاصة ممن ليسوا في المصحات الحكومية، أحيانا يأتي إنسان قلق يشعر بالقولون، يشعر بالنبضات القلب، بالخفقان، بالنسيان، بالتعرق، ونقول هذه أعراض القلق التي أنت تعرفها. جميل أن تنصح هذا المريض، بأن مثلا نقول ليس لك علاج لدينا في العيادة الطبية البدنية التي العضوية اذهب إلى الطبيب النفسي يهدئ تلك النواقل العصبية بمهدئ قليل ثم يقال له حافظ على صلاتك، ارقي نفسك، عليك بآية بالأذكار عليك، ونجمع. لأن الذي يا أخي أحبابي قدر المرض على بدنك هو الذي قدر المرض على على على روحي. نفسك. وإياك أن تلوم نفسك فتدخل في القلق الثاني، أنا وش سويت يوم يأتيني الاكتئاب؟ لماذا القلق المرضي وصل إلى بدني؟ لماذا أنا أشعر بمثلا بنبضات في القلب؟ ترى نبضات القلب يعني أعطيك مثال بسيط كذا. الآن لو أنا أمر في طريق، يمر اثنين في طريق ظلام، صح، وظلام، والخوف من الظلام عند بعض الناس فوبيا زائد. يعني نعم، فوبيا مرض يعني شيء مثل مخيف، الخوف من الطيران. نعم. طيب الآن على الحقيقة، طيب اللي في الطيران مثلا، اللي في الطائرة 400 راكب ومبسوطين كلهم مشغلين الواتس، تدري أنا من ألذ الوجبات ألذ الوجبات عندي وجبة الطائرة وجبة الطائرة القليلة، زين؟ إيه أنت نعم. مبسوط وتقرأ جريدتك ذا وبجوارك واحد يتمسك هكذا، هذا إيش المشكلة عنده؟ هل على الحقيقة هي ستسقط الطائرة؟ لا، هو عنده فكرة أو خبرة قديمة، فكرة هنا أثرت على مشاعره فصار بعد ذلك بعد الصورة اللي وضعت ذهنية. الخاطئة ستسقط، وإلا أمان الآن سنصل للأرض بدون هبوط. نعم، وإلا أمان الطائرات أكبر من أمان السيارات. مثال. نعم. إذن الفكرة اللي في ذهنه هي التي سببت ماذا؟ سببت رجفة في القلب، رهاب شديد نتيجة الصورة الذهنية. إيه نعم، الصورة الذهنية. إذن لاحظ اللي بجواري ما تأثر وأنا تأثرت، وفي النهاية وصلوا جميعا في عافية. صحيح. كثير من المشاكل هذه قد تكون، طبعا الفوبيا الطيران لها علاج. صحيح. الخوف من الأماكن المغلقة لها علاج. من الأماكن المرتفعة المغلقة المصاعد يعني أو المكان المرتفع له علاج، لكن غالبا لا يصل الإنسان إلى هذه الاضطرابات الانفعالية المتقدمة إلا بعد مرور بمقدمات. صحيح. تفكير خاطئ تراكمت هو ما أزاله. نعم. طيب هناك عندنا معالجين نفسيين تبارك الله كلامهم شهد، ودرسوا العلم علم النفس المعرفي السلوكي وغيره، رائعين، قد يجلس بجوارك ويزيل هذه الفكرة الخاطئة، الفكرة يجتثها ويضع مكانها فكرة جميلة. نعم. إن استطعت، نحن في هذه الحلقة نقول دع القلق، نقول القلق لا تصل إليه، لا تصل إليه، أما إذا وصلت إليه واستحكم من شخصيتك وصرت شخصية قلقة عندك أعراض نفس بدنية ودائما خايف ودائما مرتبك ودائما تتعرق ودائما لديك قولون ودائما تنسى وعندك الأرق، تجد أن بعض الشباب خايف من بكرة وبعض كبار السن حزين من أمس. صح. والقلق دخل عليهم كذا، بل إن بعض الآباء والأمهات يعيش في أحزان الماضي فأفسد ساعة الأنس اليوم. صحيح. أنا لما كنت في شبابي كنت في فقري، كنت أخي طيب الله جمل حياتك وطابت أمورك. فنقول يا أحبابي القلق بأثر رجعي، من الذي يستطيع يعود بأول الحلقة اليوم؟ نحن في رواسي لنا نصف ساعة. صح. أول الحلقة هل أستطيع أن أغيرها؟ في قلق الآن. الآن لو أن الشيخ ناصر قلق من افتتاحية الحلقة فقال أما لو أنني قدمت. صح. كلمة على كلمة لكانت أفضل. صح. طيب ماذا تصنعين؟ يا أخي اختم بخير. طيب صحيح، زين، هذا مثال جميل. ولن تعيد اللبن ولن أحسنت، لن تعيد، يعني أنت الآن تستطيع تعدل يومك، غدا ما وصل يا أخي الحبيب لماذا تحمل هم شيء لم يصل؟ هذا ما يعني أني ما أخطط للغد. تزرعون 7 سنين ذهبا. لابد أن أخطط للغد، لكنني أنا أعيش اليوم. المبتهجين، أنت قلت ضربت مثال للغرب، والغرب يعني عندهم التخطيط الاستراتيجي للبصير الطويل والقصير وما أدري إيش كلام، ومستشفيات وأطباء ودرسوا. أنا اجتمعت مع رجل أيضا من شمال أفريقيا في أحد المستشفيات الغربية الأوروبية وهو الطبيب نفسي، يقول أحيانا يتعالج المريض فقط إذا قلت له أن هناك إيمان باليوم الآخر عندنا. سبحان الله. في مكان قد أرتاح فيه. صح. في مكان ممكن يكافئني الله فيه لو لم يكن يعطيني هنا؟ ألتقي فيه بالأحبة الذين غادروني في الدنيا؟ أن ألتقي بمن مات؟ مرضي هذا سيزول مع دخول الجنة؟ رؤية الله ستشرح الصدر وأعظم لذة؟ يا أخي أنا سألقى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يا أخي ويتكلم لك عن جمال الحياة الأخرى، مع أنك تستطيع أن تكون جمال الأخرى مثل الآن. يعني من علاجات القلق يا أخي أطل السجود، ضع جبهتك على الأرض وسبح الله جل وعلا، سبحان ربي الأعلى، وأطل في سجودك. لماذا أنت يحزبك الأمر؟ فلا تفزع، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر ما يفزع للصلاة. إذن أنا أقول لماذا ذكرنا الإيمان بالله واليوم الآخر من أكبر علاجات القلق، لأنك تعلم أنه ليس هناك شيء صدفة. أعود للأرق ولا عندك شيء يا شيخ؟ لا لا معك. أنا الآن الذين لا ينامون، الذين أحيانا يشعرون أنه إذا أقبل الليل أقبلت همومهم. أتدرون لماذا إذا أقبل الليل بعضنا يتقلب ولا ينام؟ معظم الأرق سببه التفكير، معظم الأرق أن تأتي لسريرك، لفراشك، للحافك، لوسادك، فتضعه وهذا شغال. صح. يا أخي افصل الفيش، الله يرحم والديك، افصل الفيش ويفكر في ماذا؟ أفكار. من يوم تستصحب فكرة ما تستطيع تتخلص منها، الله يحسن عزاك في تلك الليلة. بدل الأفكار السلبية بأخرى إيجابية. لا تفكر، أوقف الأفكار. نعم، السلبية. السلبية غالبا. حتى التفكير الإيجابي، أنا حتى لو أفكر أن غدا سأسافر، ما تلاحظ الآن في قلق قبل النوم، لو أنا عندي أرق السفر. صح، ما تنام. ما تنام. طيب ليه ما تنام؟ لأنك تفكر في الشنطة وفي الجواز وفي البوردينج. صح. وفي أي بواب. يا أخي الحبيب بكرة بيجي وبنطلع البوابات وبنروح للطيارات، لكن بدل ما تطير وعيونك حمراء كاتشب، ها يا شيخ كأنها الجاكيت اللي تلبسها الجميل هذا، والله. بدل ما تصير الحمراء هكذا، يا أخي نم قليلا. لا، تجدك قلق. قلق ماذا سيحدث علي غدا؟ ترى القلق أحيانا نحن، يعني تلاحظ بعض الناس لو تقول يا فلان احضر وجيب وسكر الباب واركب وبسرعة، بش يقول لك؟ يا أخي لا تقلقني أنت، ترى قلقك هذا خلاني أتوقف، ما أستطيع أن أنجز شيء، بنطلع بسرعة سكر. طبعا ما أتكلم عن الميتين في التنفيذ، لكن أتكلم عن بعض الناس فعلا يجعلك تقف عاجز عن أن تعمل أي شيء بسبب القلق اللي هم سببه لك. صحيح. التنشئة الاجتماعية يطلع أبناء لنا فيهم القلق هذا، ويورث ذلك الخوف. يعني بعض الأبناء لديه اعتلال نفسي، خايف ومرتبك وزغللت عيون. ليه؟ لأن أبوي ترى قلقان، وأبوي إذا شفت الفنجان هذا الجميل أجيبه. لحظة، قبل خليني أعطيك مثال. قول. نعم، أحيانا بارك الله فيك، أبوي يصب له قهوة، وبعدين إذا كان يرميك به فهو قلق، فلأنه قلق صب خطأ. هذا إذن محتاج ليمون ونعناع. ريلاكس. ريلاكس، لا، نبغى نفصل الشاحن الذي امتلأت بطاريته وانفجرت. رتب الأمور، هد الأمور، هد الأمور. ثانيا أيها الأحباب، خليك بس هادئ. الثاني يا شيخ، من تذكر تغريدة أختنا الأخير ماذا قالت؟ بعد القهوة أذكرها. بسم الله، بيض الله وجهك. وجهك. شكرا. الله يسعدك شيخنا. قول. أقول التغريدة الأخيرة، قلت علق عليها. آخر تغريدة. هذه مو مهمتي أني أتذكر، أجيبها؟ أجيب. إذا كنت قلقا، لأن من مظاهر القلق النسيان. الله هو تلاحظون. لا الحين أقول لك عليها هي، لأن الوقت انتهى. عجيب. أي والله، من مظاهر القلق النسيان، ولهذا تجد أن بعضهن أو بعضهم ناسي الشيء وهو في يده، ودائما إذا تقول لعدد ثلاثة أمور تبيها يقول والله نسيت. أنا قلت لك كذا، والله نسيت. لا أنا ثلاث أمور مذكرة. أين وضعت كذا؟ أنا نسيت. هذا لأنك مزحوم في التفكير الخاطئ السلبي في أشياء لم تصل إليها، أو أشياء تركتها. ركز يا أخي في عملك الآن. يعني الآن أنا لو أصلي وأفكر في صلاة الغد أو في صلاة الأمس، يا أخي سأرتبك الآن وأنا أصلي. خلك في صلاتك التي بين يدي ربك، ناجي ربك. ذكرت السؤال ولا انتهى الوقت؟ آخر آخر آخر تغريدة كنا نريد أن نعلق عليها. باقي وقت نقولها للشيخ ولا خلاص؟ هذا واحد يبحث عن مخرج. خلي هذه الأخت من المغرب ذكرت، تقول قلقي يعني عشان أعطيت القلب لشخص يعني ربما الزوج ثم يعني انكسر قليلا، فكيف أرجع القلب مثل ما كان؟ طيب إذا كان المطرقة معه وكسر قلبك، فالمطرقته فليذهب إلى حيث شاء، وعودي بترميم هذا القلب، واسأل الذي قلب القلوب سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبك حبه أولا وثانيا وثالثا وأخيرا، واسأليه بالخلف وأبشري بالعطاء. لأن البكاء على القلب المكسور والإطالة على النواح على الأطلال ما يرجع الميت ولا يرد لك العافية، بل يجعلك في هم وغم وأنت قلقة وهو في سعادة، يمكن الآن تزوج وعنده أبناء. ولذلك نقول للناس علق قلبك بربي تطمئن، واجعل قلقك هذا قلقا طبيعيا، فإذا وصل إلى مربعات الحمراء فأوقف الهدر من السعادة والحياة. نعم. المهند يقول المخالفة هي المرض، وأكبر مخالف مخالف كتاب السنة. أما الأخت ريحانة محاولة إرضاء الناس، عندك 5 ثواني حتى ما تقلق. أقول لا تقلق، لأن الكون يدبره ربك. نعم. لا تقلق، فإن القلق يحجب عنك السعادة في ساعتك وفي مستقبلك. لا تقلق، فإن الماضي قضي والقادم غيب ما أتى، وكن ابن هذا اليوم.